الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا أن هدانا لدين الإسلام، أشكره أن وفقنا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أتباحث في هذا اليوم في مقدمة عن كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة بذل مأخوذ من الجهد والجهد، وهو بذل الطاقة لتحقيق أمر. ويراد بالجهاد في الاصطلاح القتال لإعلاء قتال الكفار، أو القتال لإعلاء كلمة الله. والجهاد على أنواع، منها جهاد الإنسان لنفسه، فإن النفس قد تأمر بالسوء وقد تلوم صاحبها على فعل الخير، ومن ثم يجاهد الإنسان نفسه بزراعة التقوى فيها، وبجعل القلب يستشعر مراقبة رب العزة والجلال، ويتعلق قلبه بالله خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة، وبجعل الإنسان يستشعر قبل أي فعل يريد فعله هل ينفعه ذلك الفعل في الآخرة أو لا. وردت بعض النصوص في الترغيب في مجاهدة النفس. النوع الثاني مجاهدة الشيطان، فإن الشيطان لا يزال يريد إضلال ابن آدم. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذكر الله في عدد من الآيات بقصة آدم مع إبليس، حينما كان إبليس سببا لإخراج آدم من الجنة من أجل أن يحذر الناس من إبليس لئلا يبعدهم عن الجنة كما أبعد أباهم آدم عليه السلام. ومجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان تحصل بأمور، أولها الالتجاء والاستعاذة بالله عز وجل من هذا العدو ليلا ونهارا صبحا ومساء. ثانيها بمعصية إبليس، بأذه للناس إلى المعاصي والذنوب، إن الشياطين تؤزهم أزا. إذا قال الله عز وجل في الأول: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وتتأكد الاستعاذة عندما يريد الإنسان أن يدخل فيما يصفي قلبه، ولذا شرعت الاستعاذة قبل قراءة القرآن. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله شرعت الاستعاذة عند سماع الذكر وعند تكبر المتكبرين عن الطاعات والاستماع للخير والذكر. شرعت الاستعاذة في أول الصلاة، وشرعت الاستعاذة عند الدخول إلى مواطن قضاء الحاجات. الصنف الثالث ممن يشرع للعبد أن يجاهدهم أهل المعاصي. جهاد أهل المعاصي يكون بوعظهم وتخويفهم بالله عز وجل، من هذا الدعوة إلى الله والنصيحة. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النوع الآخر من أنواع الجهاد جهاد المنافقين. قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. المراد بالمنافق من يظهر الخير ويبطن الشر، وعلاه النفاق الأكبر بإبطان الكفر وإظهار الإيمان. وخير من يدلنا على طريقة الجهاد للمنافقين هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في وقته منافقون تكلموا فيه وفي أصحابه وحاولوا قتله مرارا، ما ذكر الله جل وعلا عنهم في مواطن من كتابه، خصوصا في سورة التوبة. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إلى أن قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الآيات. ومع ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقتلهم؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وكان يعرفهم بأعيانهم. لما جاء من تبوك انتدب له طائفة من المنافقين وقالوا: إذا جاء في أعلى الجبل طرحناه. قد شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يريدون فعل ذلك، ومع ذلك تركهم صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الجهاد جهاد البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام ولهم قوة ومنعة. سيأتي إن شاء الله في الكلام عنهم في باب مستقل في الحدود. ومن أنواع الجهاد جهاد قطع الطريق، وأيضا سيأتي الحديث عنهم في بابه. ذلك من أنواع الجهاد جهاد الخوارج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وفي لفظ فقاتلوهم. وقوله يخرجون من الدين ليس المراد به أنهم كفار، إنما المراد به أنهم يخرجون عن الطاعة، طاعة الولاة، لأن من معاني الدين في اللغة الطاعة. الصواب من أقوال أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا، أنهم لا يخرجون من الدين، وأما قتالهم فكقتال البغاة وقطاع الطريق، لا يعني أنهم كفار. الصنف الآخر ممن يشرع الجهاد معهم غير المسلمين، ممن ليس له عهد ولا أمان ولا صلح. أما من له العهد والأمان فلا يجوز مقاتلته، قال تعالى إلا الذين عاهدتم، وردت النصوص بالتحذير من الغدر، قال وإن خفتم من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ومقصود الشارع ليس قتل الكفار، وإنما مقصود الشارع تمكن الدعوة من الانتشار بين الخلق. ليس المراد كما يظنه بعضهم أن المراد بالجهاد ومجرد الدفاع عن الإسلام، المراد منع الظلمة الذين يقفون في وجه الدعوة إلى الله ويمنعون عباد الله من الدخول في دين الله والالتزام بشرائعه. تواترت النصوص بالترغيب في الجهاد والأمر عليه والأمر به والحث عليه وترتيب الأجور العظيمة لأصحابه، قال تعالى انفروا خفافا وثقالا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. في نصوص كثيرة قد وقع الخطأ في فهم هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد، من أوجه متعددة، أبرزها أربعة أوجه. الوجه الأول ما يقوله بعضهم من إنكار مشروعية الجهاد في الإسلام، هذا من أنواع المكابرة، وبعضهم يقول بأن الجهاد لا يشرع إلا للدفاع، وهذا يخالف ظواهر النصوص الكتاب والسنة كما تقدم. وجه الخطأ الثاني في هذا الباب الدعوة إلى عدم دراسة باب الجهاد، بعضهم يدعو إلى ذلك مطلقا وبعضهم يدعو باسم أنه في ظروف مؤقتة حالية لا يصلح أن يعمم فيها تدريس باب الجهاد، هذا كلام خاطئ، لأن الجهاد فريضة شرعية، ولأن الجهاد جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بالأمر به، فإذا لم ندرسه ونعرف معناه فحينئذ قد ينزل الناس على غير المراد به. هذا هو الذي أوجد الخطأ الثالث، وهو إذن عندنا الآن الخطأ الثالث، وهو النظر في الجهاد والحرص على تطبيقه بدون النظر إلى شروطه وضوابطه، يؤدي إلى مفاسد شنيعة، يؤدي إلى مخالفة طريقة الشرع في هذا الباب. والخطأ الآخر هو أن نظن أن الجهاد إنما شرع لتحقيق المصالح الدنيوية فقط، وهذا أكثر الناس يظنون في الجهاد ذلك، يظنون أن المراد بالجهاد أن يتغلب المسلمون على عدوهم، أن ينهزم عدو المسلمين، وهذا ليس مقصود الجهاد، وإنما مقصود الجهاد جعل الدنيا مزرعة للآخرة. لذلك رغبت الشريعة أو عظمت الشريعة أجر الشهيد، لأنها أراد الآخرة، ومن أراد الدنيا فقط يقول الجهاد هو الذي يجعلنا لنا مكانة ومنزلة بين الأمم، وهذا مقصد غير شرعي. هناك حديث أبي سعيد قال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هناك خطأ خامس أيضا ومتعلق بدراسة السيرة. عندما ندرس السيرة فيما يتعلق بالغزوات مجرد عن النظر عن سياقها وعن البحث في أسبابها يجعل الإنسان تلك الوقائع دالة على أحكام وهي لا تدل عليها، قد يؤدي ذلك إلى أن يقدح بعض الناس في مقام النبوة بسبب ذلك، لأنهم نظروا إلى حادثة مجردة. وأمثل لذلك بمثال، قد يقول قائل في غزوة بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أجل أخذ أموال قريش، قافلة قريش، هذا اعتداء وأخذ لأموال الآخرين بدون وجه حق. فإذا نظرنا إلى أن أهل مكة قد أخذوا أموال المسلمين عندما أرادوا الهجرة، وأنهم قد شردوهم، وأنهم قد آذوهم وألحقوا بهم أنواع العذاب، علم أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القافلة إنما هو من باب رد الأموال لأصحابها، وهكذا في بقية الحوادث والوقائع والغزوات. كذلك يغفل عن أن المقصود بالجهاد ليس أبدان العدو وإنما الكفر والظلم وصد الناس عن دين الله. ولذلك فإن المقاتل الذي قتل أنفسا كثيرة من المسلمين بمجرد أن يتلفظ بشهادة الإيمان يحرم دمه ولا يجوز التعرض له، فإذا العداوة ليست شخصية ليس هناك عداوة، نحن نقاتلهم لمصلحتهم، نريد أن يخف الإثم عنهم، لأنهم لما صدوا الناس عن الدخول في دين الله شرع لنا قتالهم ليتوقف إثمهم. لعلنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن أحكام الجهاد وشروط الجهاد والآثار المترتبة على الجهاد وأحكام عقد الأمان والذمة وأحكام الأسرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم ما فيه دروس، موعد الأسبوع بعد القادم. البغاة خرجوا من أجل دنيا، والخوارج خرجوا من أجل الآخرة. هذا خلاصة الفرق. البغاة ظنوا أنه قد وقع عليهم ظلم في الدنيا، والخوارج ظنوا أن أصحاب الولاية وأفراد الناس كفار خرجوا عليهم. فالبغاة لا يكفرون الناس، الخوارج يكفرون الناس. الجهاد عند إطلاقه وفي أغلب النصوص أيد الجهاد بأنه جهاد بالمال وبالنفس، بالتالي فننظر إلى قيوده. جهاد نفسه هذا النوع الأول. النوع الأول آيات الجهاد بعضها نسخ بعضها الآخر كغيرها من أنواع الآيات، ولذلك آية المصابرة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 نسخت بالآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 هذا نسخ. وهناك آيات أغلب آيات الجهاد لا زالت محكمة باقية ليست بمنسوخ. لا تعارض بينهما حتى يقال بالنسخ، وليس في النص تصريح بأنه نسخ. ولذلك فرق بين من قدرت عليه وأمنت من شره وكان من مصلحته أن يعفى عنه، وبين من جاءك متهجما يريد أن يصد عن دين الله وأن يقتل أولياء الله وأن يسعى في الأرض فسادا، حينئذ من مصلحته أن يؤخذ على يده وأن يجاهد حتى يرد إلى سبيل الحق أو يؤمن شره. فلا تنافي بينهما، هذا في محل وهذا في محل. تقدم معنا أننا لا نقول بالنسخ مع إمكان الجمع. هل قول المفسرين هذه الآيات نسختها آية السيف حجة شرعية بحيث تلغى النصوص بسببها؟ هذا يستدل لها، يستدل لها، وبالتالي كونهم عجزوا عن الجمع قد يتمكن غيرهم من الجمع. لا، في حال كون العدو تمكننا منه وأمنا من غدره. ولذلك صفح النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، هل هو وقت ضعف؟ وبعدين الصفح والتجاوز في وقت الضعف هذا ليس مما يثنى به على الصافح، هذا عجز. لا يدخل معنا. نعم. إذا عد الصفح إحسانا حينئذ كان مأمورا به. عند الضعف يؤمر بالصبر ولا يؤمر بالصفح. الصفح هذا وقت القوة والقدرة. نعم. أجيلها. يعني عندما تقول يعني بعض النصوص مرتبطة بسبب وتقيم الدليل على ارتباط الحكم بالسبب فيقبل، مثل آيات إقامة الصلاة لا تطبق ولا يعمل بها عندما تكون المرأة حائض بدليل آخر. نعم. في حديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في المنافقين، وما أخبر للآخرين، حكمة إخبار حذيفة ولا حكمة عدم إخبار الآخرين؟ حكمة عدم الأخبار للآخرين. من لم يخبر عدم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بأسماء المنافقين لجمهور الصحابة إن لا يترتب عليهم عمل، فحينئذ يكون من القدح الآخرين، والشريعة تتطلع إلى تقليل الكلام بالقدح في الآخرين ما استطعنا إليه سبيلا، والتكلم بما في الآخرين من الخير ليقتدى بهم في ذلك. لا إكراه في الدين باقية، بدلالة أن اليهودي والنصراني يكون معاهدا في بلد المسلمين، هل نكرهه على الدخول في دين الله؟ إذا لا يكره باقية. بالنسبة للمشركين سيأتي معنا مبحث، هل يجوز إقرار غير الكتاب الكافر غير الكتابي بالجزية أو لا؟ إن شاء الله نبحث فيه. تخفيف في آية المصابرة علها إن شاء الله عندما نذكر أنواع الجهاد نتكلم عنها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. ها؟ يتطلعون للأمام أنقض الأساس كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاد. آخر سؤال، يجوز اسمه ملك الموت؟ ها؟ موت. بعضهم يقول اسمه عزرائيل، ولكنهم يقولون ما ثبت مرفوعا، إنما ورد عن بعض التابعين. قيل لي أنت منين؟ تنوسيا. قيل لي أن في بلاد الملايو شخص سمى ابنه بشر البرية. شر البرية، فعوتب في ذلك فقال سبحان الله، تعاتبوني على تسمية ابني باسم ورد في القرآن؟ وبس يخشى أنه يكون كذبا. كذب هذا ليس بملك الموت. ابحثه وعطنا فيه خلاصة القول تفيدنا جميعا. قاعدة أن العبادتين اللتين من جنس واحد تحمل إحداهما على الأخرى، ولذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر شيئا قلنا دل على جوازه في صلاة العصر لأنهم جنس واحد. أنت عندك سؤال؟ لا لا. سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.